الروحاني اللي عاش طول عمره بيبعد الناس عن اي مظاهر دينيه تدخل المشترك العام. فانا مش هاجي في عزا السيد الامامي واشغل قران. يا دكتور عبد الله، ايه رايك في شوربه السفود اللي كنا اكلناها مع بعض زمان؟ ايه رايك نعمل الحكايه دي تاني؟ طيب خلاص مفيش مشكله، نعمل ده، ما عنديش مشكله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام. الحقيقة بانت، وفي تسجيل صوتي للشيخ عبدالله رشدي وهو بيكلم جيجي، وما شاء الله القنوات اللي بتحارب دين الإسلام شغالة والصفحات، وخلي بالكم التعليقات الموجودة على كل الفيديوهات المدافعة عن الشيخ عبدالله رشدي بالنص، واحدة من ضمنهم التعليق ده لقيته على صفحات كتير جداً، كوبي منسوخ وانزل. طيب ماشي، خليها يعني تكلمني او تيجي عندك وتكلمني، انا عيني الاثنين. طيب خلاص بلاش تتكلم عن طريقي، خليها تكلمني وهي لوحدها بعيد عني، كده كان ده هيحرجها يعني. طيب خلاص مفيش مشكله، نعمل ده، ما عنديش مشكله. ماشي. الف سلام عليها، ان شاء الله تقوم بالسلامه يا رب، وربنا يطمنك عليها. دافع عن الشيخ عبد الله رشدي ليه؟ لان احنا عندنا في الاسلام الايه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نتبين اولا، فان كان مدانا نقف مع المظلوم. وانا اتحدى اللي جابوا التسجيلات الصوتيه دي انهم يروحوا يقدموها للمحكمه او للنيابه، لان الامر هيتقلب عليهم، لان فيها تزوير وفيها قص ولزق. وبعدين خلي بالكم دكتور عبد الله رشدي ما كانش بيقولها هي ده، أنا كنت بقول له إيه رأيك لما نجيب شوية شوربة سيفود زي اللي كنا عاملينهم زمان، شوفوا كان ردوا عليا إيه. الحوار كان كده بالضبط، اسمعوا. يا دكتور عبد الله، إيه رأيك في شوربة السيفود اللي كنا أكلناها مع بعض زمان؟ إيه رأيك نعمل الحكاية دي تاني؟ طيب خلاص مفيش مشكلة، نعمل ده، ما عنديش مشكلة. ماشي. الحوارات ممكن تتقص وتتلزق، احنا مش بندافع عن الشيخ عبد الله رشدي على انه رجل معصوم، ما عندناش كده في الاسلام. لا احد معصوم بعد الانبياء، وقد ماتت العصمه في البشر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان وجدنا الادله التي تدين الشيخ عبد الله رشدي سنقف مع المظلوم، هذا حالنا. اما الرهبانيه واما السروره فليست عندنا، ولا ندعي ما يدعيه غيرنا. طب هم ليه متضايقين من الشيخ عبد الله رشدي؟ هذه المسألة أيها الأحبة أراها كثيرا إن وجدنا أحد العلماء عنده ذكاء. شيخ الشعراوي أنا كنت بسمع عنه حاجات خاصة من الناس اللي أسلموا، كحبيب الشيخ عماد المهدي كان بيقول لي والله ده احنا كنا بنفرح فرح شديد جدا لما يمرض، بل وأقمنا الكثير والكثير من الاحتفالات حين مات. يا حبيب المسألة ما تؤخذش بهذه الطريقة، أنا لا أريد أن أتطاول كما يفعل البعض وأقول الكلاب تعوي والقافلة تسير، لن أقول بهذا الكلام. إنما اللي أنا خايف منه إنه ممكن يطلعوا تسجيل صوتي للشيخ أبي بكر البقلاني. أبي بكر البقلاني؟ أيوة، ما هو الواحد لما يبقى عنده ذكاء. أبو بكر البقلاني كان من علماء الأمة. سنة 371 هجرية أرسله حاكم العراق إلى ملك الروم ليناظر النصارى، فعلم ملك الروم إن أبا بكر البقلاني جاي، فأراد أن يذله قبل أن يقف للمناظرة، وهم عارفين إن ما فيش حد منهم بيركع إلا لله أو يسجد إلا لله، فأمر ببناء باب يجبر الإمام البقلاني على إنه يركع وهو داخل. فلما رآه الإمام البقلاني ركع البقلاني عكس اتجاه الملك وأعطى له قفاه، ثم عاد إلى الخلف. وكانت البداية أول ما دخل ما سلمش عليهم، لأن أصلا هناك نهي عن بدايتهم بالسلام، إنما نقول السلام على من اتبع الهدى. وأول ما دخل بص للبطريرك وقال له كيف حالك وحال الزوجة وحال الأولاد؟ فانتفض ملك الروم قال له أنت مش عارف عندنا دولي لا بيتجوزوا ولا بيخلفوا؟ قال سبحان الله، تنزهونهم عن الزواج وعن الأولاد وتتهمون الله جل وعلا بما لا يليق في حق هؤلاء، يعني تقولوا إن ربنا تزوج وخلف عيسى بن مريم. البداية كانت صعبة، قال له بقول لك ايه، ما تدخلش علينا بقى بالكلام بتاعك ده، انتوا اصلا غير منصفين. قال له ليه؟ قال له لماذا لا تبيحون الزواج للنصراني من المسلمة وانتم تبيحون لانفسكم ان تتزوجوا من الكتابية النصرانية واليهودية؟ قال لاننا نؤمن بعيسى فنتزوج النصرانية، ونؤمن بموسى فنتزوج اليهودية، آمنوا بالنبي محمد وتزوج المسلمة. هيطلع لك تسجيل قريب يا أبا بكر، هيطلع لك تسجيل. فبهت الذي سأل، فملك الروم بدأ بقى يبص له كده، قال له ما تقول في عائشة وما قيل في حقها؟ قال له اتهمت عائشة من المنافقين والكفار، واتهمت مريم من اليهود وغيرهم، وخلي بالك كلاهما على طهر، لكن من الأولى بالاتهام، عائشة أم مريم؟ عائشة تزوجت ولم تنجب، ومريم أنجبت ولم تتزوج، من الأولى بالاتهام؟ ومع ذلك الاثنين عندنا من أعلى درجات الطهر والعفاف، إيه رأيك؟ لا لا لا، التسجيل هيطلع لك قريب. على فكرة أبو بكر البقلاني بقى هو اللي كان مع جيجي، أنا أعتقد إن هو اللي عمل العملة دي، أنا عن نفسي لو مكانكم تطلع له تسجيلات. فقال الملك حتى يفحم أبا بكر البقلاني، قال له هل كان نبيكم يغزو بحارب يعني؟ قال له نعم. قال وكان يتقدم الجند في القتال؟ قال نعم. قال وكان ينتصر؟ قال نعم. ويهزم؟ قال نعم. قال نبي يهزم؟ قال له وهل هناك إله يصلب؟ فبهت الذي كفر. هذه مسائل تجعل الإنسان عقله يفكر، هما ليه دايما بيصطادوا بعض الناس المعينين؟ يعني ايه يا شيخ كل اللي بيعمله الشيخ عبد الله؟ يا عم احنا قلنا ايه، كل ابن ادم خطاء، كل ابن ادم خطاء، الامر ده مش عندنا في الاسلام، نحن لا ندعي لانفسنا العصمه. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. العصمه ماتت في البشر بعد موت الأنبياء، لكن ما نراه الآن هي حملة شرسة على الدين الإسلامي. والدليل أن بعض القنوات اللي جايبة الكلام الفارغ ده راحوا متصلين ببنت السيد القمني من غير أي مظاهر دينية، والعزة اتشالت منه كرسي المقرئين، مفيش مقرئ دخل قاعة العزة، عزة سيد الإمامي. المهم قناة الحرة كانت جاية تصور، فما كانش ينفع لأن أنا ليا شروط إنه لا يكون في أي مظاهر دينية في العزة. العزة سيد الإمني اللي عاش طول عمره بيبعد الناس عن أي مظاهر دينية تدخل المشترك العام، فأنا مش هاجي في عزة سيد الإمني وشغل القرآن، شاء من شاء وأبى من أبى، مش هشغل القرآن بعزة سيد الإمني. والله العظيم اللي أنت عملتي صح، لأن هذا الأمر والاجتماع على الميت وتشغيل القرآن من البدع. ما شاء الله عليك، ده أنت ما شاء الله بتطبقي السنة النبوية، بس خلي بالك أن النية مش مستحضرة لأن يروح ثواب له، لأنه أصلا هو لا يؤمن بهذا الثواب. على كل حال هو هناك دلوقتي، ليته يتصل بك أو يرجع حتى تعلمي ما هو عليه الآن وحتى تعرفي الحق. لقد جئناكم بالحق هكذا قال الله ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. في ختام الأمر يا عم انشر هذا المقطع، احنا شاطرين بس ننشر الحاجات اللي فيها طعن في الدعاة والعلماء. لايك مش هتدفع عليه فلوس، سبسكرايب انا مش فاهم يعني سبسكرايب، بس يلا وشاركنا في القناة، وما تنساش توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله. خايف عليك يا ابا بكر يا بكلاني، تسجيل الصوت هيطلع قريب. السلام عليكم ورحمة الله.